القلوب التي حنت حنت إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. أما القلوب التي قست وجمدت فهي القلوب التي أراقت الدماء، وهي القلوب التي أزهقت الأرواح، وهي القلوب التي قتلت الراكعين الساجدين، وهي القلوب التي يتمت أطفال المسلمين، وهي القلوب التي رملت نساء المسلمين وأغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضبت المسلمين في كل مكان وأغضبت كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاللهم أفرغ علينا وعليهم صبرا وتوفنا مسلمين. يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك، اللهم احمها من شرور الفتن والإرهاب، وارحم شهداءنا الأبرار، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، ليس هناك أعظم ولا أجل من ذكر الله عز وجل، به تطمئن القلوب وتصفو النفوس وتسمو الأرواح. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نصافح الآذان والقلوب في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 19 إلى الآية 32 بعد 132 من سورة البقرة. يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تلك حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله سلم أمورك للحكيم العالم وأرح فؤادك من جميع العالمين واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله أحكم حاكمين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 19 بعد المئة الثانية من سورة البقرة إلى الآية 30 بعد المئة الثانية. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يحلو الذكر وتحلو المناجاة في هذه الأوقات النيرات، فاللهم يا ربنا، يا من دعوت المذنبين للمتاب، ها نحن نتوب إليك فاقبل توبتنا. اللهم يا من فتحت للمستغفرين الباب، نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم يا من رفعت عن أصحاب الحاجات الحجاب، توفنا وأنت راض عنا، وأسبغ على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، واجعل كيد من يريدها بسوء في نحره، وأرنا فيهم يوما أسودا. إنهم كانوا يريدون فتنة، ولكن الشعب رد عليهم بأنه على أتقى قلب رجل واحد، هم أشعلوها وظنوا أن نارهم لم ينج منها هنا كرم ولا عود، وخيب الظن أن لا نزال على مر الليالي أشداء صناديد، ونصرع الشر مهما عز جانبه، ونقهر البغي مهما قومه نودوا، ولن نكل فإنا أمة لبست درع الصلابة والتاريخ موجود. فاللهم يا ربنا، احم بلادنا من كل مكروه وسوء، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نور يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي يا نور يا نور يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يفيض فوق الأنجم إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم اقرأ نبي الله اقرأ رسول الله اقرأ حبيب الله اقرأ نبي الله وربك ملهم قد علم الإنسان ما لم يعلم يا تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاو فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين إن صح منك الود فالكل غين وكل الذي فوق التراب تراب الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق الله أكبر الله

قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا الإيمان بالله تبارك وتعالى وصحة العقيدة لا تنفصل عن الانتماء للأوطان، فالانتماء للأوطان جزء من العقيدة بل ومن الإيمان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الوطن مهما يمر بمحن فإن قضاءنا على هذه المحن أو مرورنا عليها لا يكون إلا بوحدتنا، لا يكون إلا بأن نكون جميعا لرفع راية هذا الوطن خفاقة عالية. ولسان حالنا جميعا يقول: وطني عشقتك أنت في وجداني، فلقد ملكت مشاعري وجناني، علمتني كيف الحياة أعيشها حرا بدون مذلة وهواني، علمتني الصبر فإنه هو في الخطوب قلائد الفرسان، علمتني ألا أطأطئ هامتي إلا لرب الواحد الديان. الله أكبر يا بلادي تقدمي واستعصمي بالله يا أوطاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعل كيد من كادها في نحره، وأن يرينا فيهم يوما أسودا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا نفيسة وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وما أنزل

اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، يا من هو الحي الذي لا يموت، يا من هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا بديع السماوات والأرض، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا الله، يا الله، يا الله، نسألك أن تحفظ مصر يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا وأصلح أحوالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسام صلاح وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة عاطف العدل ولبيب عبد الهادي.